يقول فيجوز حل ملابس الإحرام بعد رمي الجمرة الكبرى والحلق علما أن ذبح الأذى سيكون ثاني أو ثالث أيام عيد؟ الجواب نعم، إذا رميت وحلقت جاز لك أن تحل إحرامك أو تحللت التحلل الأول. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.